كان الصحابة رضي الله تعالى بيده الكثير كانت كمان في هذه الايام. فمر عليهم وفاه في الحجاج امير المؤمنين في عز الحج امام احد الله عز وجل به علم الشرع والتعليم هو رجل الحجاج. والله امام بيت الكعبه به هذا رحمه الله تعالى فاوقفه الكعبه بين مسلمينه وجعله يقول للناس من هذا؟ من فلان وهذا؟ فقال كما بدأ ابن القيم Yeah. يعني من الزواج. ثم يضع هنا يتفننن في الموضوع لكل وكيلات يتفننن في الغرب وفي الهمة بكل طريقاته.